أن يشرب من أفواهها. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فذكر بهذا الإسناد مثله غير أنه قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. في سؤال يا مولانا، هل يصح ذكر معين عند دخول البيت؟ والله بسم الله هل التسمية يعني بسم الله هذا إذا أطلق يعني الذكر يعني ينصرف إلى البسملة، لأنه سمي الله يعني إذا دخلت وسمي الله على الإناء وسمي الله على الطعام وسمي الله على يعني إغلاق الباب كل شيء يعني سمي الله سمي الله، فهذا هو المعلوم يعني إذا أطلق يعني كان بهذا المعنى باسمك دخلت باسمك خرجت هذا يعني. انقطع الصوت يا مولانا. طيب لكنه منقطع يعني الفقهاء وغير الفقهاء وكثير من المحدثين بخلاف أهل الحديث عليهم يعني يعني الحمالة أو المعرفة أو عليهم الاتكال في معرفة السنة وصحتها يعني لا يجوزون للإنسان يعني أن يعمل بمثل هذا يعني حتى لو عمل يعمل في نفسه يعني من غير يعني ما يأمر الناس أو يعني ينشر هذا بين الناس. هذه الأحاديث باعتبار أنها يعني صحيحة إلى حيث وقفت كما يقولها المصطلح يعني يعني الحديث الصحيح هو برواية الثقة أو الضابط أو الحد إلى منتهى حيث ينتهي، لكن المقصود بالانتهاء هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصير حديثا ويتعبد يعني الإنسان يتعبد بالعمل به. ففي أشياء يعني حديث يعني وقد يقول لها في بعض الأحيان يعني الشواهد من القرآن، لكن مع ذلك يعني ما ما ما ما ما ما, ما يستحل الإنسان يعني إثبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينسب إليه إلا يعني ما صح عنه، كما قال النووي يعني قال الكلام الحسن يعني ما ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أنه حسن وأنه جميل وأنه كذا، يعني ينبغي أن يكون هذا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينبغي يعني. فالإنسان يعني الصحيح فيه قنية يعني الصحيح فيه قنية، والحمد لله حديث الأذكار كثيرة جدا، ولو اكتفيت على البسملة يكفي يعني بسم الله يعني حتى بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما وردت هكذا يعني. وبعض الناس يعني ينكر يقول كيف يعني ما يقول ما موجودة في القرآن موجودة في كذا موجودة في كذا، أي موجودة بحسب الـ يعني الرواية ما ضبط يعني لا يزاد على الرواية يعني إنسان ما يزاد على الرواية يعني بعقله أو باجتهاده أو بقياسه يعني يقف حيث وقفت الرواية أو حيث وقف الذين نقلوا السنة والحديث يعني يقف حيث وقفوا يعني. وهو الآن يقول لك يعني مراسيل مالك من أحسن المراسيل، لكن مع ذلك ما تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن يعمل بها يعني من غير ما تنسب للشريعة الإسلامية، هذا يعني ما ينبغي أن تنسب إلى الشريعة الإسلامية أصلا. فإذا نسبت تقول لهم والله قال مالك يعني، ولعلها يعني يشهد لها القرآن والمعنى العام ولا هكذا يعني، لكن تركها أفضل يعني تركها أفضل، والبحث عن الصحيح هذا هو الأحسن والأمكن، لأن الناس يعني أمروا بأن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يعني من أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء كان في العقيدة أو في الشريعة أو في الأدب أو في الأخلاق. يعني اللهم مع ذلك إلا مسائل الفروع، يعني ما يتعلق بالمسائل العملية الاجتهادية في الأعمال يعني أو القضاء، هذا طبعا في أسس وأصول عامة وأحكام أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، وبمثلها الإنسان يحكم. يعني لو أمرنا يعني الناس إنهم لا يفعلوا إلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ذلك يعني ضيق على الناس. فهذه أحكام، يعني أحكام أسس عامة وأصول عامة وأدلة عامة وأحكام عامة، وبالتالي يعني بالتالي يعني يقاس عليها يعني في القضايا. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. سؤال آخر عن حكم مزج اللبن بالماء. حكم مزج اللبن بالماء، سألت الأخ لبيعه أم استعماله، فذكر أنه يريد أن يستعمله، فما حكمه؟ نعم، إذا رسله استفسرت هل يريد بيعه أم استعماله، لا بيعه ما يجوز يعني، وخاصة إذا كان إنسان يعني غب من اللبن يعني وهو يريد السفر يعني من الغالي، لأن اللبن هذا يحرك البط، وهذا الماء يعني يجعل هذا اللبن يعني ثابت يعني أو مستقر في البطن يعني أو في البطن، أو ربما يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللبن يعني خاصة إذا كان يعني جديدا يكون حارا يشاب حتى في خلاف سفر، يعني هم الفقهاء يقولوا أو العلماء في حالة السفر مثل ما فعله أبو بكر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، يعني شابه بماء يعني جعل عليه ماء يعني يزيل القوة اللبن والشدة والحرارة الموجودة فيه، ويمنع الإنسان يعني من الإسهال يعني هذا الماء، هذه كلها يعني من بركة السمنة. نعم. الأكل بالشمال وشرب الشمال حرام والله. نعم. ولو عمد بها البلوى، يعني ولو عمد بها البلوى يأكل بشماله ويشرب بشماله، يقولون أنه مكروه وما شابه ذلك، هذا والله ما هو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هل يرضى الإنسان أن ينسب إلى الشيطان؟ ما في أحد يرضى يعني ينسب للشيطان ولو كان من عوام العوام، ولا حتى لو كان غير متدين ما يرضى، ما في أحد يرضى. ولذلك يعني قول بعض الفقهاء بأنه هذا مكروه يعني الشراب ولا الأكل بالشمال، والنبي دعا على هذا الرجل فما رفعها إلى فيه، أما مر علينا هذا؟ ألم يمر علينا هذا الآن؟ فما رفع إلى فيه لأنه كان مستكبرا، أراد الكبر يعني والاستنكاف والاستكبار من السنة، فما يجوز لأحد يعني يفتي الناس بأن هذا مكروه، والله والله ما يجوز يعني، حتى لو قال بها أو به يعني أفضل الناس، هذا أخطأ يعني أخطأ. نعم. وأمين وإياكم. قال باب كراهية الشرب قائمة. قال حدثنا هداء بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نهى أن يشرب الرجل قائمة. قال قتادة فقلنا فالأكل، فقال ذاك أشر، أو قال أخبث، أو قال أخبث. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بمثله ولم يذكر قول قتادة. قال حدثنا هداء بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمة. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى

قال كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بمثله ولم يقولا فتله، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. قال باب استحباب العقل عن حكم الأكل والشرب قائما. والله هذه مسألة يعني خلافية، والأحاديث والنصوص متزاحمة في هذه المسألة. فحديث البخاري ومسلم هذه الأخيرة التي ذكرها يعني رجالها ليسوا كرجال مسلم، لأن البخاري هو طبعا ذكر الشرب يعني قائما ولم يذكر الشرب يعني قاعدا، وكأنه يميل إلى هذا، ويعني كأنه يرجح هذه الروايات. ولذلك يعني الإمام مسلم رواياته في الشرب يعني جالسا هي يعني مرجوحة بالنسبة يعني من ناحية الأسانيد، لكن أنا في نفسي يعني إلا أن يكون الإنسان على عجل أو في مكان يعني ما يستطيع يجلس، مثل يعني عرفة أو مثل زمزم أو يعني عرفة محل الزحمة أو محلات الزحمة حيث ما كانت، فلو شرب قائما يعني لا بأس، لكن إن كان في ساعة فالأفضل والأكمل والأحسن يعني أن يشرب يعني جالسا، يعني يشرب يعني جالسا يعني إعمال النصوص أفضل يعني، بدل يعني الترجيح يعني، أو بعض الناس عندهم كلام في هذه الأسانيد يعني الأسواري هذا والثاني هذا مين القطفاني هذا، يعني كأن يعني روايتهم ليست يعني بالأمثل. أي نعم المري هذا ليست يعني بالأمثل، فكأنها هي المدار عليهم، كأن ذلك يعني الله أعلم. لكن الإعمال أحسن، الإعمال أحسن، والنص جاء في الشرب يعني، ويبقى يعني الأكل يعني أخبث يعني من الشرب، يعني ما يبقى الإنسان يعني جامد يقول والله ما، بس النص جاء في الشرب قائم، مش قتادة ولا أنس اللي قال، هو قتادة قال يعني لا لا لا لا لا لا الأكل يعني، قال لي أنس قال كنا في الأكل أي أنس قال ذاك الشرب يعني فهم ذلك يعني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجلس للطعام ويجلس كما يجلس العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام حتى عنده هيئة معينة للجلوس للطعام، يعني ما يجلس جلوس الملوك كما هو معلوم ومعروف يعني في السنة، فالإنسان ما يأكل يعني قائما. ممكن في مسألة الشرب هذا يعني يكون في نوع من يعني الساعة يعني قليلا يعني، لكن الأفضل والأكمل يعني، لأنه هذا مكروه يعني، هل هو مكروه كراهة التنزيه أو كراهة التحريم؟ يعني يكره التحريم أقل من الحرام يعني، لكنها يعني فيها شيء من الإثم يعني، لقائل يعني يقول من أين لكم يعني كراهة التحريم؟ هذه الإنسان يبدا يقرأ القرآن قراءة صحيحة، في كبائر في القرآن، في كبائر وفي يعني صغائر في السنة موسى، الذين يتنبون كبائر الإثم أيوة، والفواحش إلا اللمم، اللمم هذه يعني هي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون دون الصغيرة يعني بقليل، يعني التي يسميها أهل العلم يعني الكوارم المروة، هذه كل الناس يقولون بها، فالذي لا يقول بالكراهية كراهية التحريم، كراهية التنزيه هذه موجودة طبعا في النصوص كثيرة جدا، لكن الذي يقول لا لا لا لا توجد يعني كراهية التحريم فهذا هو يعني أغلق يعني باب كأنه معلوم عند أهل العلم، يعني يكون هذا من أنواع الجمود يعني عند الإنسان، ف فلا بد للإنسان يعني وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان نسيان وهذا تحريم يعني. فأكيد يعني الكفر والفسوق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هذه الثلاثة ليست في درجة واحدة يعني هذه ليست في درجة واحدة هذا هو كلام أهل العلم يعني. الإنسان لا بد يكون عنده يعني معرفة بكلام أهل العلم ويكون جامد يعني يقول لك أنا والله إلا يعني أجد النص النص ما موجود في القرآن ليس هذا يعني الناس يتألوا على الله أو على رسوله أو يتقدموا على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هذا تقدم لكن هذا يعني معرفة النصوص. فما يكون إنسان يعني مجرد إنسان آلي يعني ما يعرف النصوص يقول عندي هذه هكذا أو هكذا يعني هكذا أو هكذا المسائل التحريم أو المحرمات يعني في الشريعة تتفاوت يعني هذه تتفاوت وحتى يوجد يعني أخف الضررين عند أهل الشريعة وإن كان فيها قاعدة يعني قاعدة شرعية يعني يعني استنبطها العلماء لكنها موجودة في دواخل النصوص يعني يعني في دواخل النصوص وهكذا يعني. وهو الآن يعني حتى في الكتابة يعني سيدنا علي أبى أن يكتب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بالذي أمحوه مشى أنا ليس بالذي أمحو هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وكان لا بد أن يعني أن يكتب هذا الكتاب ومع ذلك أبى فلذلك خرجه الناس يعني الناس خرجوه بأنه يعني يعني الأدب و يعني والسمع يعني هل يطيع ولا يمشي مع الأدب الواجب عليه أن يمشي مع مع الأمر يعني. فبعض الناس يعني استملحوا هذا يعني في علي رضي الله عنه بأنه يعني رفض أن يمحو النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكتاب لكنه أمر ضروري هذا أمر ضروري يعني لا بد منه بدليل قال له أرني فلما أراه كان ينبغي أن لا يريه لكن هذا آكد يعني في مسألة أنه يعني يريه إلا محل الخطأ أو ما شابه ذلك فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يحسن الخطأ أو الكتابة أو ما شابه ذلك وهكذا يعني الأحكام الشرعية يعني في دين الله سبحانه وتعالى. ومما قاله يعني أهل العلم يعني وسمعتهم يعني يقولون ذلك يعني عمر رضي الله تعالى عنه يعني لما يعني جذب النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء في الحديبية وقد عمل بعد ذلك أعمالا يعني صالحة لهذه الكلمات والتي فلتت عنه يعني تفلتت من لسانه أو أو أو أو أو جذب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على أبي سلول هذا فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره يعني يخلي عنه يعني ولذلك قال الله ورسوله أعلم ما قال والله أنا يعني وافقت الله في هذا الأمر يعني ما قال بل يعني وكل الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديبية إنه عمل لها أعمالا كثيرة يعني عمل لها أعمالا كثيرة صالحة لهذا الأمر يعني وبنفسه قال يعني خاف أن ينزل فيه قرآنا كما جاء في البخاري وفي غيره ولما نودي عليه فخاف قال سكنتك أمك يا عمر يعني ينزل فيك قرآنا. فهذه أشياء يعني عملها الناس أكيد أنها خلاف الأولى أو خلاف الأفضل أو خلاف الأكمل أو أنها يعني هذا مما استنبطه أهل العلم يعني

وذكر اللقمة نحو حديثهما. قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أطعام العلق أصابعه الثلاثة وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمضغ عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد غير أنه قال وليسدد أحدكم الصحفة فقال في أي طعامكم البركة أو قال يبارك لكم. باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال جميعا عن أبي معاوية حاء قال وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان قالوا كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود ذكروا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو سامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال وساق الحديث. قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار وهو بن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فذكر بهذا الحديث. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال إن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام. يعني يحق للإنسان أن يرفض الدعوة إذا دعي يعني وهو يعني معه شخص آخر يعني له ذلك يعني لأنه قيدها به ولا سيما إذا كان الشخص قال العلم يعني ممن يجب عليه يعني فقته يعني مثل الزوجة أو العبد أو الولد أو الضيف الذي يكون معه ينازل معه في الأيام الثلاثة هذه يعني يسحب أن لا يذهب إلى الدعوة إلا إذا يعني أذن لهؤلاء خاصة إذا كانوا في حاجة إلى هذا الطعام ولا سيما إذا كان الطعام يعني وفير واسع يعني خاصة في الولايات وما شابه ذلك له ذلك. نعم لا حاجة تبيه إلى طعامك يعني هو عنده نظر فيه يعني لا هو مكتفي يعني لا يريد أن يذهب لا ما يقول مثل هذا لكنه يمكن أن يذهب ويدعو له والإنسان إذا مشى إلى الدعوة ما هو لازم يأكل الروايات ما مرت علينا البخاري وفي غيره وعند مسلم يعني ما هو لازم أن تأكل كان ابن عمر يعني يذهب إلى الدعوة ولا يأكل ويدعو للناس جماعات يعني من أهل الفضل والصلاة سواء قالوا من الصحابة والتابعين يذهبون وليس باللازم الأكل أو الشرب، وربما صلى لهم يصلي ويدعو لهم. نعم. لا إذا عندك خلاف عقد معه يعني ما هو لازم يعني ما هو واجب تمشي، لكن إذا كان يعني مع الخلاف العقد في رحم يعني يحبذ يعني ليس من باب الوجوب. إن كان في مشيك يعني مشيك إليه يعني وذهابك إليه يعني فيه منفعة ربما يعني يهتدي أو يهتدي بعض الناس هناك بحيث يسمح لك بأن تكلمهم، هذا ما في مانع يعني يكون هذا من باب يعني تطيب الخواطر و يعني اغتنام الدعوة، يعني اغتنام الدعوة حتى لو منعوه يدعو لهم نسأل الله لكم الهداية، نسأل الله يعني أن يعني يرفع ما بكم من جهل، يعني يسمي الأشياء بمسمياتها حتى ينتبه الناس الموجودين يعني يمكن لا يعرفونك يعرفون أنك أنت من أهل العلم أو أهل الفضل يعني، فأكيد يعني يعرفوا بأن دعوتك يعني لها يعني أهلية عند الله سبحانه وتعالى فيكون من هذا الباب. نعم. قال باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو قال ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال ذهب يستعذب لنا من الماء. جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما شبعوا ورووا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة يقول بين أبو بكر قاعد وعمر معه إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أقعدكما هاهنا؟ قال أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر قال ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. قال حدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا الضحاك مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي قال أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا. فإني رأيت برسول الله خمسة. نعم رأيت برسول الله كان هاي رأيت برسول الله ما هو واضح عندي. فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها فقطعت الموضعين كما ذكرت في الثانية يعني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت والثانية كذلك. نعم فرغت إلى فراغي فرغت إلى فراغي. نعم قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه.

قال وحدثنا عبد بن حميد قال في حدثنا عبد الله أسامة في الإسناد عبيد الله بن عمرو. نعم عبيد الله وليس عبد الله. قال عبيد حدثنا الله بن عبيد عمرو. الله عبد الملك. نعم. قال وحدثنا نعم قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيق قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك فذكر بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير قال هلمه فإن حتى الله أتى رسول سيجعل. الله. نعم أصابه. حتى أتى رسول الله فاعل. حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. قال وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك ففضلت فضلة فأهديناه لجيراننا. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة قال إن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم قد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة وأنا أشك على حجر فقال لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي قال طلحة فقلت لبعضه فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أمي سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم. قال ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة ذكر نحو حديثهم. قال باب جواز أكل المرق واستحباب التبويب يعني حقيقة يعني ما وفق النووي فيه يعني لأن يعني أصلا هذا من باب الآيات والبركات وإفضال الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم سواء كان عند جابر ولا عند أبي طلحة دليل أنه أمه يعني لما يعني صنعت الطعام لفته ودسته يعني تحت إفطه والنبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني قال له وأرسلك وطلحة لطعام قال نعم فأراد أن يذهب هناك وبدليل أن يعني أبو طلحة يعني أصابه الهم يعني في بعض الروايات قال لأم سليم يعني جاء رسول الله والناس معه وما عندنا طعام قالت له الله ورسوله أعلم كما جاء في رواية البخاري فذهب وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الطعام فما ممكن يكون هذا من الأبواب العامة يعني ليس هذا من العام يعني بحيث كل إنسان يعني يذهب بخمسين أو مئة نفر يعني ولا 80 نفر يعني في إحدى الروايات وفي احد الروايات مع الثمانين الجيران، ورواية جابر انه 1000، وفي بعض الروايات 1300، فيما هو يعني على على على شرط يعني البخاري او على شرط مسلم يعني. وفيها كذلك يعني اعطوا اهل المدينة، لأن اهل المدينة كانوا على كانوا في جوع يعني. هذا كله جاء وورد يعني في هذه الروايات الأطراف، وجمع الأحاديث يعني مع بعضها البعض لتمثل يعني قاعدة كاملة يعني في الروايات. فهذا ما يتأتى لأي إنسان يعني، ما لأي إنسان اللهم إلا أن يكون الذي يعني دعاك يعني هذا الشخص، أو أنت دعوت نفسك عند هذا الشخص ومعك جماعة وأنت ملي يعني، بحيث يعني تعطيه من المال، بحيث يعني يقوم بكل الواجب، هذا ما في مانع يعني. كما يقول يعني عندنا يعني جماعة المالكية يعني، إن كان هو يعني دعا الناس في بيت هذا الشخص يعني، لكن يقحمهم عليهم يعني اقتحاما، هذا ما يجوز يعني، لأن هذا الحديث ليس فيه هذه الدلالات. ولذلك لا بد من فهم السنة الفهم يعني الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. أو مع حديث أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني ليسوا يعني دعوا من هذا الرجل يعني، وإنما ذهبوا ليطعموا عنده يعني، ما يجدونه أو ما يعني يجوز به هذا الرجل، لأنهم صح أصحاب حاجة في هذه الساعة، فدلالته ليست يعني واضحة كما ذكر الشيخ يعني رحمه الله. نعم. باب جواز أكل المرق واستحباب أكل الطين وإذا المعدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال إنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير فمرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال فلم أحب الدباء منذ يومئذ. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء. وبه إليه قال وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد قالا جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك قال إن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال يا أمامة صلى الله عليه وسلم. سائل يقول ما مناسبة ذكر مسلم لأحاديث الإطعام في كتاب الأشربة؟ الأطعمة في أصل لها علاقة بالأشربة ولا شيقنا. الشراب يعني شراب الماء ولا شراب الخمر يعني أو أي شراب، لابد يعني الأطعمة. وهذا الذي ذكره البخاري يعني، حتى لما ذكر كتاب الأشربة ذكره هناك يعني بنفس يعني التنسيق هذا يعني، وإن كان تنسيق البخاري يعني يعني أوضح وأبين، لأنه ذكر كل ما يتعلق بالطعام، كتاب النفقات يعني بعد ما انتهى من الطلاق، كتاب النفقات، كتاب الأطعمة، كتاب الأضاعي كتاب لا لا لا لا لا لا ما يسمى هذا يعني، كان صغيرا يعني التسمية هذا يسموه العقيقة، هذا كله ذكره هنا لأنه تابع لهذا. وبعد ذلك يعني الترتيب يعني أحسن يعني، لأنه ذكر يعني المرض يعني ذكر بعد ذلك الأطعمة الشراب، وبعد الشراب ذكر المرض، وبعد المرض ذكر الطب، يعني كتاب المرضى كتاب الطب، بعد الطب يعني ذكر كتاب اللباس، يعني لأنه بعد ما يكون مريض يعني ما يهتم ما يعتني كثيرا يعني بهيئته أو بلباسه أو ما شابه ذلك، لكن لما يعني يحصل له الشفاء فيلبس من أحسن ما عنده، وهكذا إلى أن وصل إلى آخر الكتاب. في علاقة، في علاقة وثيقة يعني مع هذه الأبواب ومع هذه الكتب، والله إليه العلم يعني أولا وآخرا. كذلك الحديث الأخير هذا، لأن الطعام هو طعام النبي عليه الصلاة والسلام، طعام الدباء هذا والمرق والقديد، وباعتبار أن يعني أنس خادم للنبي عليه الصلاة والسلام يعني من أولاده، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، لذلك هو جعله كله يعني في يعني في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وتركه له ما في مانع يعني، يعني ولدك أو خادمك أو الذي يعمل معك أو يعني الزوجة، هكذا يقولون يعني على الفقه، يعني ممكن يوسر يعني الأب ولا الكبير بهذه الأشياء، يعني خاصة إذا كان هو محتاج إليها، يعني خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس دعوه لأنهم رأوا عليه الجوع، يعني رأوا عليه الجوع. هذه كلها يعني مسائل يعني عندها علائق، يعني جزاك الله خير على هذا السؤال يعني. جزاك الله خير. آمين وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.